حييت يا رمضان يا ذرة الأزمان، حييت يا رمضان يا ذرة الأزمان، شهر سما بالجود، شهر سما بالجود والخير قد أنعش الأرواح إذ فاحك الريحان، شهر السماء بالجود والخير والإحسان، والخير والإحسان. كم فيك من أنوار تنهل كالأمطار، كم والقائم السهران، شهر السماء بالجود والخير والإحسان، والخير والإحسان. والكون كم يزداد بالأنس واللمعان، والكون كم يزداد بقدومك يا رمضان، شهر السماء بالجود والخير والإحسان، والخير والإحسان. حييت يا رمضان يا ذرة الأزمان، حييت يا رمضان والخير والإحسان.